كانت عليه فائدة يا شيخ. نعم. فائدة الظهر وأتى مع إقامة العصر. نعم. عليه أن ينوي أحدهما. إذا كان عليه فائدة الظهر ودخل المسجد والناس يصلون العصر يدخل معهم بنية الظهر. يجب أن يعين النية فيه؟ إيه معلوم، لأن في هذه الصورة صار عنده واجبات، فلا بد أن يعين أحدهما حتى يتبين. وإن صلىها مطلقة يا شيخ؟ تحتاج إلى نظر. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ رحمه الله تعالى في أثناء القاعدة الخامسة، وهي الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها، كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث، وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة له، فإن خالفته ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن. وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والذي يحل من النساء والذي لا يحل. قوله في هذه القاعدة: كتخصيص لبعض الأولاد على بعض، يعني تفضيل، يعني تفضيله إما مطلقا أو زيادة على ما أعطى الآخرين، فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا في العطايا المجردة، أما ما كان من أجل الحاجة والنفقة فالتعدين بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاج إليه. فمثلا إذا كان أحد يحتاج إلى تزويج والآخرون لم يبلغوا سن التزويج، فزوج هذا المحتاج للتزويج وأعطاه 50,000 ريال، فهل يعطي الآخرين؟ لا يعطيه، لو أعطاهم لكان آثما، لأن التزويج من النفقات. وكذلك يفضل الولد الكبير التام في النمو على الولد الصغير الذي في ابتداء النمو، فثوب الأول يحتاج إلى 100 ريال مثلا، والثاني يكفيه 10 ريالات، هل نقول إنه يتخذ 90 ريال لهذا الصغير؟ لا، ولا يجوز. لماذا؟ لأن الحاجة بحسبها. كذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج وعالجه بآلات فإنه لا يعطي الآخرين مثله. فالمهم أن التعديل في النفقات والحاجات هي أن يعطي كل واحد ما يحتاج. في التبرعات لا يفضل أحد على أحد إلا الذكر على الأنثى، فإن العطاء يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ طيب، من يقول في العطايا والوصايا؟ العطايا العطية في الحياة، والوصية بعد الموت. نعم. وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والذي يحل من النساء والذي لا يحل، والطلاق والرجعة وجميع الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو اسمه. طلاق والرجعة، الرجعة رد الزوجة إلى اسمة الزوج، وذلك في كل طلاق بعد الدخول غير على غير عوض قبل استكمال العدد، هذا هو الطلاق الرجعي، أن يكون بعد الدخول وأن يكون على غير عوض وقبل استكمال العدد. هذا هو الطلاق الذي فيه الرجعة، فللزوج أن يراجع ما دامت المرأة ما دامت المطلقة في العدة. أما الفسوخات كلها فليس فيها الرجوع، كما لو فسخت فسخ لعيبها أو فسخت هي لعيبه، وكذلك الطلاق على عوض ليس فيه رجوع، وكذلك الطلاق الذي ما فيه العدد ليس فيه رجوع، وكذلك الطلاق قبل الدخول والخلوة ليس فيه رجوع لأنه ليس فيه عدة. نعم. وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو اسم أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بنذر لله، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم، الحلف باسم اسم الله واضح، مثل والله والرحمن والعزيز والسميع والبصير، كذلك في صفة من صفاته مثل وعزة الله لأفعلن كذا وكذا. وأما الصفات الخبرية المحضة فلا يحلف بها إلا الوجه، فلا يحلف بيد الله مثلا ولا بعين الله إلا الوجه، وذلك لأن الوجه يطلق على الذات، كما في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. فيجوز أن يحلف بوجه الله فيقول ووجه الله أو بوجه الله لأفعلن كذا وكذا. الأسماء إذن يحلف بها، الصفات المعنوية يحلف بها، الصفات الخبرية المحضة كالوجه واليدين والعينين والساق والقدم لا يحلف بها إلا الوجه. ووجه التفريق بينه وبين غيره أن الوجه يطلق على الذات، فإذا قال بوجه الله فكأنما قال بالله، فإن حلف بغير الله فإنه يقول لا إله إلا الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قال واللات أن يقول لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله شرك، ولا إله إلا الله إخلاص، فيداوى الشرك بماذا؟ بالإخلاص. ثم هذا اليمين الذي حلفه لا ينعقد ولا يترتب عليه حكم، ليس عليه به إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قوله جل وعلا ذلك خير وأحسن تأويلا، لأن يظن الظان أن الرجوع إلى كتاب السنة يحصل فيه خلل في الحياة أو ما أشبه ذلك، كالذين يقولون مثلا بتحليل الربا نظرا إلى الاقتصاد العالمي على زعمهم لا يقوموا إلا به، فيقال دعوا الربا، وإذا تحاكمتم إلى الله ورسوله فهو خير في الحاضر وخير في المآل، ولهذا قال أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآلا. نعم. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة، الكتاب والسنة وهما الأصل والإجماع، والإجماع مستند إليهما والقياس. مستند عندك بالرحب ولا بالنصب؟ مستندا بالنصب. نعم. والظاهر والله أعلم أنها مستند، بدليل العبارة التي بعدها. نعم ما فيها ألف. هذا هو الظاهر، العبارة الإجماع لا تدل عليه. والإجماع مستند إليهما والقياس مستنبط منهما. إلى هذه الأصول الأربعة اثنان منهما متفق عليهما بين المسلمين، وهما الكتاب والسنة. أما الإجماع فمختلف فيه، لأن كثيرا من العلماء يقول لا طريق لنا إلى الإجماع، والذي ثبت فيه الإجماع فعلا قد دل عليه كتاب السنة، فنكون معتمدين فيه على الكتاب والسنة. وما ليس فيه نص فإنه لا يوجد فيه إجماع لتعذر الوقوف على الإجماع، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يديه لعله مختلف. فإذا كان لا يمكن وجود الإجماع الذي لا يستند إلى النص فكيف يقال إنه حجة؟ وقد أكد الشوكاني رحمه الله ذلك في كتابه أشهاد الفحول في علم الأصول. لكن الصحيح أن الإجماع يمكن أن يقع في شيء ليس فيه نص، إلا أن ذلك مخصوص بزمن القرون الثلاثة، الصحابة والتابعين وتابعين. أما بعد ذلك فالرقعة الإسلامية اتسعت، والأهواء كثرت، والأقوال انتشرت، فلا تمكن الإحاطة بأقوال الناس. لكن إذا سلمنا جدلا أن مسألة فيها إجماع فإن نأخذ بالإجماع. القياس مختلف فيه، فالظاهرية لا يثبتون القياس وينكرونه أشد الإنكار. فالأصول المتفق عليها من هذه الأربعة هما الكتاب والسنة، ومع ذلك ففيه خلاف. بقي أدلة أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله، قالها بعض الناس مثل استصحاب الحال، لكن استصحاب الحال موجود في القرآن، موجود في السنة، كذلك أيضا موجود دليل رابع، ما هو؟ المصالح المرسلة. هذه أيضا ليست دليلا، لأن هذه المصالح المرسلة إن شهد الكتاب لها والسنة لها بالصحة فهي ثابتة من الكتاب والسنة، وإن شهد لها بالبطلان فهي غير مصالح، حتى وإن ظنها صاحبها مصلحة فليست مصلحة. وإن لم يدل على هذا ولا على هذا فهناك قاعدة عامة في الشريعة متفق عليها، وهي أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحقيق المصالح وإبطال المفاسد. نعم. القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة مهمة، لكن ليت الشيخ رحمه الله قال والأصل في غيرها الإباحة، ليكون أعم، يدخل فيها العادات، يدخل فيها الأعيان المنتفع بها مثل المخلوقات، الطيور، الأشجار، كل شيء يعني. فإذا قلنا الأصل في العبادات الحر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات نقول العام والأشمل، أنه قال الأصل في غير حتى يشمل العادات والمخلوقات من أشجار وحيوان وغير ذلك. نعم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع. والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. وقوله في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم. في أيضا دليل من السنة على هذا الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. وقوله في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه. وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قوله بالجر ولا بالرفع؟ الجر. لماذا؟ عطف على قوله مثل قوله تعالى في الأصل الأول. وقوله تعالى: قل من. فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها. فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده. فمن أوجب أو استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله، وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وتقدم أن من شروط كل عبادة الإخلاص لله والمتابعة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. واعلم أن البدع من العبادة واعلم أن البدع من العبادات على قسمين: إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، وإما أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله. وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملة. مثال الأول: ما أحدثه الناس في هذا الشهر من بدعة الميلاد، فهذه لم ترد أصلا لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في عمل التابعين ولا في عمل تابع التابعين. كل القرون المفضلة مضت وليس فيها عيد ميلاد، لكن حدثت في القرن الرابع من الهجرة وتتابع الناس عليها لأنها كسيت بما يدل على العاطفة وعلى التقدم لهذا الأمر، وهو محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحقيقة أن محبة الرسول علامتها التأدب مع الرسول، أن لا يشرع في شريعته ما ليس منها. فنقول مثلا: هذه البدعة هل كان الرسول يعلم أنها مما يقرب إلى الله أو لا؟ إن قالوا لا يعلم فالأمر عظيم، وإن قالوا يعلم قلنا إذن تركها وهو يعلم أنها مشروعة وقد أمر أن يبلغ إلى رسالة ربه، فإن لم يفعل فما بلغ رسالة ربه، فأنتم تقدحون به من أجل آخر، فأين هو من هذه البدعة؟ ثم إنها هذا إذا كانت لا تشتمل على شيء محرم. أما إن اشتملت على شيء محرم فإنها تزداد نكرا، مثل اختلاط الرجال والنساء وأذكار فيها الرقص والتصفيق وأعمال تشبه الجنون، يقولون إنهم يجتمعون ثم يفزون فزة رجل واحد. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حضرة الرسالة. ثم إنهم يأتون أيضا بقصائد تشتمل على الكفر والشرك، حيث يرددون منظومة البوصيري التي تسمى البردة وفيها الكفر والشرك والعياذ بالله. فلذلك نقول هذه بدعة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا. أما ما شرع جنسه فمثل الأذكار التي تقال فيزاد فيها أو ينقص تعبدا لله تعالى بذلك، فهذا أصله مشروع لكن وصفه غير مشروع. نعم. وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة، وقد فصلت في الكتاب والسنة، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات، فمن لزمهما فقد استقام على السبيل، ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل. القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي نعم هذه قاعدة تضمن عدة قواعد. أولا التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، فلا تجب العبادة على غير بالغ وعاقل إلا عبادة واحدة وهي الزكاة، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وتجب على المجنون وتجب على الصغير، لأنها حق مالي لقوم يستحقونه، فلا عليهم من كون الواجب من كون صاحبها بالغا أو غير بالغ. وعلى هذا فيستثنى من قولنا شرط وجوب العبادات إيش؟ الزكاة، فإنها تجب على من عنده مال زكوي سواء كان صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجموعا. التمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، يعني كون الإنسان يميز شرط لصحة العبادة، فلو رأينا طفلا صغيرا له 3 سنوات رأى والده يصلي فقام يصلي مثله بالضبط متابعه متابعة تامة، هل تصح الصلاة منه؟ لا. لماذا؟ لعدم التمييز. وكذلك لو كان عندنا شيخ هرم كبير مخرب ورأيناه دائما يصلي الله أكبر ثم يقرأ ويركع ويسجد على غير يعني تمييز وغير شعور، فإن صلاته غير صحيح، وذلك لعدم التمييز. إلا الحج والعمرة فإنه يصح من غير فإنهما يصحان من غير المميز، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الأخ فواز الجميعي. الثاني ويشترط لصحة التصرف، يعني في البيع والشراء والإجارة والرهن والارتهان، التكليف والرشد. التكليف يعني إيش؟ البلوغ والعقل. الرشد إحسان التصرف فمثلا لا يمكن أن يبيع الإنسان شيئا من ماله وهو صغير، ولا وهو مجنون، ولا وهو سفيه لا يحسن التصرف، لأن الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولصحة التبرع التكليف والرشد، وقوله الملك هذا الشرط للجميع، لكن المراد بالملك هنا أي ملك التبرع، يعني اشترط أن يكون ممن يملك التبرع. فمثلا ولي اليتيم يصح تصرفه أو لا في مال اليتيم؟ يصح تصرفه، لكن هل يصح تبرعه؟ لا، لأنه لا يملك التبرع. فمراد الشيخ رحمه الله بقوله الملك يعني ملك التبرع، احترازا ممن يتصرف في مال غيره، أو على القول الراجح المحجور عليه لفلس فإنه لا يتصرف، بل المدين الذي دينه أكثر من ماله أو يساوي ماله لا يملك التبرع. لماذا؟ لأنه تعلق به أي بماله حق الغير. نعم. هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة التصرفات والتبرعات، فالمكلف هو البالغ العاقل، وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات، ومعه العقل الذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره. وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه، ولكن يؤمر بها على وجه التمرين، فمن كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل. عندكم الذي فمن كلكم فمن ولا ومن؟ الواو أحسن لكن لا بأس. فمن كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة. فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال قائل المميز لا تجب عليه الصلوات، ووليه يجب عليه أن يأمره بها، وهذه يلغز بها، يقال إنسان لا يجب عليه فعل الشيء ويجب على وليه أن يأمره به، نقول نعم، لأن وليه إنما أوجبنا عليه أن يأمره به، لا لأن هذا الصبي تجب عليه الصلوات مثلا، ولكن لأجل الرعاية والولاية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. نعم. فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. متفق عليه. فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم، ويحضره المناسك كلها، ويطوف به ويسعى به، ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها. وعن كلام المؤلف رحمه الله أن هذا في الصبي الذي لا يستطيع النية، يعني صغير مرة. أما من يستطيع النية فإنه يقال له انوي ويحرم هو بنفسه. وكذلك من يستطيع ان يمشي في الطواف والسعي وهو دون البلوغ نقول امشي وانوي، فيفعل كل ما يقدر عليه، ومن لا يقدر عليه يقوم به وليه. نعم. ويستثنى من هذه العبادة، وما مشى عليه المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أصحابنا رحمهم الله، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الصبي إذا أحرم لا يلزمه مقتضى هذا الإحرام، وقال إنه غير مكلف، ووجوب الحج ووجوب إتمام الحج والعمرة على المكلف، وهذا غير مكلف. وبناء على رأيه لو أن الصبي أحرم ثم ضاق ذرعا بالإحرام وترك الإحرام فإن ذلك جائز ولا حرج عليه على وليه، وهذا هو الذي يسوق تسوق الفتوى به في هذا الزمن الذي تكون فيه المشقة على الصبيان وعلى أهليهم أيضا. وهذا يرد كثيرا، تجد الرجل يحب من أولاده أن يحرموا ولكن إذا أحرموا وجدوا التعب الشديد، فنقول الأمر واسع الحمد لله. هؤلاء ليس عليهم إتمام النسك لأنهم غير مكلفين، كل الواجبات لا تجب عليهم. كذلك أيضا في مسألة الكفارات سيأتينا ويستثنى من هذا، ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات، فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة، ولأن معتمدها المال. أما الزكوات فنعم تجب على الصغير وتجب على المجنون، لأن إيجاب هذا الحق ليس بفعله بل هو واجب بأصل الشرع. وأما الكفارات ففيها نظر، في وجوبها على الصغار نظر، لأن الكفارة لا تكون إلا من فعل، إما ترك واجب وإما فعل محرم. والصبي والمجنون غير مكلفين بفعل الواجب ولا باجتناب المحرم. فلو أن صغيرا قتل إنسانا خطأ، وهذه تقع كثيرا، تجد السائق سائق السيارة صغيرا غير مكلف فيحصل منه حوادث ويموت معه من يموت، فهل نقول إنه يجب عليه أن يكفر؟ أكثر العلماء يقول يجب عليه أن يكفر، لأن الله تعالى أوجب كفارة القتل بالخطأ مع أن المخطئ معفو عنه غير مؤاخذ. والصغير مسلم. ومنهم من قال لا تجب عليه الكفارة، أي كفارة القتل، لأنه ليس أهلا للوجوب. وهناك فرق بين من انتفى عنه الإثم لأنه غير أهل الوجوب، وبين من انتفى عنه الإثم لوجود مانع مع وجود سبب الوجوب وهو البلوغ والعقل. نعم. لك أجر. أجره؟ لا، لفظ الحديث ولك أجر. وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد، لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم: البلوغ والرشد، وأمر باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم ما لهم بعد البلوغ أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه. الحجر عندنا الحج بالرأس. وأما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالك. يقال هبة وصدقة وهدية. الصدقة ما أريد به الآخرة الأجر والثواب، والهدية ما أريد بها المودة والمحبة، والهبة ما أريد بها نفع المعطى بقطع النظر عن الثواب أو المودة. فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. التعليل الذي ذكره رحمه الله فيه نظر، يعني يكون المتبرع مالكا للمال حتى التصرف يشترط أن يكون مالك للمال، لا يمكن أن يبيع ملك غيره، كما أنه لا يملك أن يهدي ملك غيره. لكن لو حملنا هذا الكلام على ما سبق، مالك للمال أي للتبرع بالمال. نعم نعم. ها؟ درس اليوم ولا أمس؟ نعم. ما هو؟ الشيخ دليل المنع حلف بصفات الله القادرية فقط. نعم. لو تكلمتم أيضا شيخ عن دعاء صفة من صفات الله. نعم، دعاء صفة من صفات الله محرم، وقد حكى الشيخ الإسلام رحمه الله أنه كفر بالاتفاق. فلا يجوز الإنسان أن يقول: يا قدرة الله اغفري لي، يا قدرة الله ارزقيني كذا، لأن هذا يقتضي انفصال الصفة عن الموصوف، ويقتضي أن يكون هناك من يجيب الدعاء من غير الله وهو الله عز وجل. كذلك حلف الشيخ نفس الدليل. الحلف إيش؟ حلف لا لأن صفة الله لا عظيمة، فيصح الحلف بها وليس صفة معنوية. الله أكبر الله أكبر. القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع. فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها، بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخرى لها. وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص. والجواب الصحيح فيها أن يقال: ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق، وذلك العمل موجب له، ولكن لا بد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع. فإن الكتاب والسنة قد دلا دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة، وأجمع على ذلك السلف والأئمة، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد. وأنه يعني ودل الكتاب والسنة على أنه وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب، وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله. فمن فروع هذا الأصل: الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها، وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. وكذلك الحج والعمرة قول أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها. لاحظوا هذا القيد فإنه مهم، لأن المنهي فيه عموما لا يفسد العبادة. فمثلا لو أن الرجل وهو يصلي نظر إلى امرأة أجنبية نظر شهوة فإن الصلاة لا تبطل لكنه حرام عليه. لماذا؟ لأن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس مقيدا بما إذا كان إنسان في صلاة. عرفتم؟ طيب لو أن إنسانا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد فما حكم صلاته؟